طبعا احنا بنتقرب لله بالعمل الصالح، فان انا افهم سنه نبي واوصلها ده عمل صالح، ان انا اعيد احياء السنه ده عمل صالح، ان انا اتقرب اليه بدراسه العلوم الشرعيه ده عمل صالح، ان انا افهم مدار ديني وافهم اسس العقيده واسس الايمان وايه الصح وايه الغلط وانا امرت بايه ونهيت عن ايه، ده كله من الحاجات اللي ربنا بيفضلها في العبد، واللي بتفرق ما بين عبد مؤمن وفاهم ايمانه وما بين عبد تاني اتولد لقى نفسه مسلم وما عملش حاجه اكتر من كده. فطبعا ده يبين لك عظمه العمل اللي انت بتقوم فيه، اخلص بيه وخلي نيتك فيه لله سبحانه وتعالى ولمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن شرطي قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله، وربنا يتقبله منك إن شاء الله. طيب اتفقنا ان الحديث عندي في حاجة اسمها راوي، في حاجة اسمها صيغة، في حاجة اسمها متن الحديث، في حاجة اسمها مخرج الحديث. الراوي هو الشخص الذي يروي الحديث ويذكر اسمه في اول الحديث، وهو ده بيكون احد الصحابة اللي كانوا حاضرين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الصيغة ده اللفظ اللي بينقلك بين راوي الحديث، تلاقي بيقول لك مثلا حدثنا رسول الله، او بيقول لك سمعت عن رسول الله، او بيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. دي الصيغة بتاعة الحديث اللي الراوي بينقلك بيها الحديث. واتفقنا مع بعض ان اقوى الصيغ لما يقولك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان ده معناها ان هو سمع منه مباشرة. وتاني صيغة قوية لما يقولك حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده لما يقولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي اقل شوية في القوة، لان ربما يكون هو سمع الرسول وربما يكون حد تاني من الصحابة سمع الرسول وبلغه. طيب بعد كده عندنا متن الحديث اللي هو الكلام بتاع الحديث نفسه او نص الحديث، كلام النبي بيقول ايه بقى. وبعد كده المخرج، والمخرج ده الشخص اللي اخرج الينا الحديث، وساعات بيبقوا سلسلة رجال اللي وضعوا السند عن الصحابة اللي روى هذا الحديث. بنشوف بقى السند واصل لحد فين، لازم يكون السند واصل للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يكون الحديث دوت قوي وراجع ان هو الرسول ايه قاله. فالمخرج هو الذي يتأكد من صحة تناقل الحديث بين المسندين حتى يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبناء على سند الحديث بعرف إن كان الحديث ده قوي أو ضعيف. طبعا لفظ الراوي أعم من لفظ المخرج، لأن المخرج بيختص بس بالشخص اللي أخرج الحديث، أما الراوي بيشمل الصحابي صاحب الحديث وبيشمل المخرج أيضا. فراوي الحديث معناه اسم الصحابي الذي روى الحديث. المطلوب مني في الحديث أحفظ الحديث بالتشكيل الصحيح والنطق الصحيح، ألتزم قواعد الوقف والوصف، لأن الحديث ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما القرآن الكريم كلام ربنا، ومهم جدا بالنسبة لي أن أنا أقرأ بالتجويد وبالتشكيل الصحيح وبالقواعد الصحيحة. الحديث برضو كلام الرسول، فلازم أن أنا أقرأ صح. كمان الرسول ده كان من قريش، ولهجة قريش كانت أفصح اللهجات العربية، فكان ليهم طريقة في اللغة العربية في الفصاحة، فإحنا بنتعلمها وإحنا بنقرأ الأحاديث. لازم نقرأ بالتشكيل الصحيح، لازم نراعي الوقف والوصف. عندنا القاعدة المشهورة جدا إن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، فوانتي بتقولي الحديث لو هتقفي تسكني الحرف اللي انتي واقفة عليه، لو انتي بتكملي أو بتوصلي يبقى انتي تقولي التشكيل. يعني مثلا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وقفت فخلاص قلت وسلم، سكنت الميم. لو هوصل أقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما، وسلم عشان هي موقعها في الإعراب المفروض إن هي تبقى مفتوحة، وإنما الأعمال بالنيات لأن أنا كملت وصلت الحديث ببعض وما وقفتش، فلازم أراعي الحاجة دي في الوقف والوصف. الموضوع ده هتراعيه بكتر التدريب وبكتر السماع بقى، لو هتجيبي مثلا الحديث على اليوتيوب او كده وتسمعي الراوي هو بيقراه هتتدربي هتعرفي ان انتي تقوليه صح. طيب طبعا احنا